اشهدوله اشهدوله أئمة ثلاثة يدعونه عباية زينب الدين، عباية زينب الدين. رفع راية كسر راية، رفع سبعة خسف سبعة، شمر سبعة على سبعين. ما شاء الله فدوى روح لك يا أبو فاضل يا عباس، يا أبو فاضل يا عباس. خادم العباس السيد عبد الخالق المحمد كتاب الله نطاق باسم الجلالة، إله حجابه خدير زينب نبي وراية كفالة قرارة إشارة، خدير زينب نبي وراية كفالة قرارة إشارة، كفيلة واحد وماكو بدالة، يعرفه يوصفه أخويا اللي يرعب القوي بخياله، أخويا اللي يرعب القوي بخياله. قمرنا ذخرنا قمرنا، أبو الكلفة أبو الكلفة يسد عين الشمس، هلا أبو الكلفة يا زينب لا تحش، هلا يا زينب لا تحش. الغضب يلهب غضب يلهب، أعرف أطباع من يغضب، غضب يلهب غضب أعرف أطباع من شمر سبعة على سبع، هلا شمر سبعة على سبع. اشهدوا حاجة عند الأولى. أول من ولد زينب جات لي تضمت شمه، أول من ولد زينب جات لي تضمت شمه، تخلي المعصب يكباره وتلولي تعمت حجمه، تخلي المعصب كبارة وتلوم تعلمه تحشمه. كسر كاروكا من قامت تناغي، كسر كاروكا من قامت تناغي، تكفل تمرجل تبوسيدة وابو الغيرة تسمي، كفيلي خليلي تبو سيدة وابو الغيرة تسلي، كفيلي على ريحتها على ريحتها تغطيك بعبا، على ريحتها على تغطيك هلا، على ريحتها على تغطيك بعبا. يا بنت حيدر تدرسي، يا بيت حيدر تدر، عرف درسة عرف درسة، تعالوا عايني هسه، عرف درسة عرف درسة، تعالوا عايني هسه، عرف درسة عرف درسة، تعالوا عايني هسه. شمر سبعة على سبع، من شمر سبعة على سبع، ايه اشهدوا Bye. يا ابو فاضل يا عطار يا ابو فاضل شعر سيد عبد الخالق المحنى اذا لفظه واسم زينب يزاعي اذا لفظه واسم يزاعي يدمدم يغير واذا ينفض هدومه تشم راجل اهلها فحلها واذا ينفض هدومه تشم مراجل اهلها فحلها بحر غيرة ولا يرهم لساحل بحر غيرة ولا يرهم لساحل يهدمه يعدمه على ظهر المهر وتشوف راجل مهر على ظهر المهر وتشوف راجل براعه ارتفاعه براعه ارتفاعه تخط رجله على مغره وتخط رجله تخط رجله هواشي دوم عالين هواشي دوم عالين كشف صدره نفخ جمره تبختر والهوى بظهره كشف صدره نفخ جمره تبختر والهوى بظهره شمر سبع على سبع وينك شمر سبع على سبع شهدوا له أموت وأعرف إيش قالت لأخته أموت وأعرف إيش قالت لأخته تحير تغير طلع يتراعد وتجدح جبهته يكبر يحذر يكبر يحذر أموت وأعرف إيش قالت لأخته تحير تغير طلع يتراعد وتجدح جبهته يكبر يحذر أظن قالت لهذا ما حسبته أظن قالت لهذا ما حسبته غريبة سليبة خفت من جيشهم لما نظرته فواريس أشاوس طفح زودة طفح زودة تلور رمح بس طفح زودة طفح تلور رمح بس على بختك تخافي على بختك تخافي هلا بكفة هلا بكفة إذا بتار ما كفة هلا شمر سبعة على سبع شمر سبعة على سبع الشهدو نفذ صبره على السبعين نوه يشلهم يذلهم طلب رخصة قصة وإجا خجلان هو رغب غير طلب رغب غير طلب يقول حسين يا راعي المروة يقول حسين يا راعي المروة أخي حمية إلك روح العزيزة فدوة فدوة إلك روح العزيزة يوقري يقدرك يوقري يقدرك أخذ رخصة أخذ رخصة جبل ما يعثر بنصة أخذ رخصة أخذ رخصة جبل ما يعثر بنصة خلق من ديرة موطين خلق من ديرة موطين ولا مهرب ولا مهرب خيول على الزلم تركب ولا مغرب ولا خيول على الزلم تركب شمر سبع على سبعين شمر اشهدوا له المخيم أنا الجند وحدود الله المخيم أحامي خيامي أحامي خيامي لخلي كربلاء طوفان من دم أعاقب أراقي أعاقب أراقي اللي يحاول يخترب يمحدنا يندم اللي يحاول يقترب يا محادنا يندم أجيله يا ويله وحق زينب أراويكم جهنم وحق زينب أراويكم جهنم وحق زينب أراويكم جهنم مسعره مشجره لا تتنالي لا تتنالي أنا فرك الخشم عالي لا تتنالي أنا فرق الخشم بعد لا تتنالي لا تتنالي أنا فرق الخشم عالي هجم يثور براكين هجم يثور براكين هجب كيف أخذ حيفة يسلطن من يسل سيفة هجب كيف أخذ حيفة يسلطن من يسل سيفة شمر سبع على سبعين شمر سبع على سبعين ما شاء الله اسمك فدوى صوتك ايه لا تتعب لا تتعب هالليلة يا باب الحوائج نظرة نظرة يا باب الحوائج يا ابو يا عباس يا ابو يا عباس يا ابو يا عباس يا ابو علي فراسه ونحرها اجل شايل علي فراسه ونحرها رعبها قلبها لو ان مهر الارض يكسر ظهرها لو ان مهر الارض يكسر ظهرها على ثقلش يحمله عروس المشرع وذاب بسحرها عروس المشرع وذاب بسحرها قصدها وعدها شتل سبعين لفرادة مهرها قبلها لجلها شتل سبعين الف رادت مهرها قبلها لجلها طفح مد طفح مد بحر عالمشرع تبدى طفح مد طفح مد بحر عالمشرع تبدى لغة كل العناوين عذاب الله هجم الله هجم صعصع دخيل الله عذاب الله هجم الله هجم صعصع دخيل الله شمر على سبعين شمر على سبعين اشهدوا لي اشهدوا لي اشهدوا لي عين بدها بيدعولي اشهدوا لي اشهدوا لي عين بدها بيدعولي ما شاء الله فدوا روح لك نشمي يا عباس يا ابو بعد مرتين مرتين سمعني يا ابو يا عباس يا ابو اسمع قعد عزريل حط ايده على خده قعد عزريل حط ايده على خده تكتر تشكر وابو فاضل يقود الموت وحده ابو فاضل يقود الموت وحده ابو فاضل يقود الموت وحده قيادة إرادة قيادة إرادة قعد عزريل حط ايده على خده تكتر تشكر وابو فاضل يقود الموت وحده وابو فاضل يقود الموت وحده قيادة إرادة هلا قيادة إرادة عذاب من الله نازل من يرده عذاب من الله نازل من يرد اجاهم رماهم نزل وجدامهم ما بيها شرده نزل وجدامهم ما بيها شرده هلا نزل وجدامهم ما بيها شرده يشلهم يذلهم يشلهم عصا موسى عصا رماها وإيده محروسة عصا موسى عصا موسى عصا رماها وإيده محروسة خذت كل الثعابين خذت كل الثعابين خذت كل الثعابين هلا خذت بعد على الشارد وقع شارد على على الشارد ايش صار حسبهم كل الف واحد حسبهم على الشارد وقع شارد حسبهم كل الف على الشارد وقع حسبهم كل ألف شمر سبعة شهدونا يا ابو فاضل يا عم بدون اسمه يا عم يا ابو بدك الله ياخذ روحي وانا لا اقول يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عم يا ابو فاضل يا عم يا ابو فاضل يا عم يا ابو فاضل يا عم يا ابو فاضل يا عم بعد يا ابو فاضل يا عم زغر حجم النغر من خيم علي زغر حجم النغر من خيم علي يرهبه يرعبه يريد يحمله والزينب يودي يريد يحمله والزينب يودي يحمله يوصله زغر حجم النغر من خيم علي زغر حجم النهر من خيم علي يرهبه يرعبه يريد يحمله والزينب يودي يحمله يوصل ملا جوده ويرد يرجع ملا جوده ويرد يرجع يبدي يبدي تحدي يبدي تحدي لو أن يريد يشرب من يحاجي لو أن يريد يشرب من يحاجي لو أن يريد يشرب من يحاجي لو أن يريد يشرب من يحاجي صقرهم قهرهم المجرب المعتب قبر زينب فلا يشرب المجرب قلب كل الموازي قلب بعد شنو بطرف عينه بطرف عينه يدور عالشمر وين قلب يدور عالشمر هلا بطرف عينه بطرف عينه يدور عالشمر هلا بطرف عينه بطرف عينه يدور عالشمر بطرف شمر سبعة على سبعة والله شمر سبعة على سبعة شهدوا له